أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. في هذه الحلقة أيها الأصدقاء نختتم ما قدمناه عن المشوار الفني لكوكب الشرق أم كلثوم. أصدرت مصلحة سك العملة بمصر عملة تذكارية تحمل صورتها، وكذلك أقامت محافظة القاهرة لها تمثالا وضعته أمام الفيلا التي عاشت بها بحي الزمالك، وقرر عمدة المدينة الفرنسية باريس إطلاق اسماء شخصيات عربية مثل اسم أم كلثوم على بعض شوارع باريس. توفيت كوكب الشرق أم كلثوم في 3 فبراير عام 1975. أيها الأصدقاء، من ألحان محمد الموجي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية اسأل روحك. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.